ناس بغرور وهم تحررها من العدم وطف كربلة بذاك الفلة فوق التروب ناثر جماله استنقذت أمة نبي قربان دم وسبي ويا الغرب رايح غصب شفت الشمير سابي دلالة تنزف ندا وعاطفة البيت الخدور من طفة شقد حاولت قمت وطحت حتى الحجار بيطاق بجالة كل الجماد انتحب صوت الخدور من ندب يا من ذبح كون ويصح انا المديد خويا بدالك يبقى الغروب احمر فوق العريش منبر خاطر بكي فاطمه عظامه والخدر اثر خضاب الدم اول عشيق ينشم كان عيسى رد صلب وياك على هيئة وهب عبر الزمن رد قلب حن كل مونيته يطيح بمكان بإنجيله شاف الضعن خدر علي ينسبن ذب دمعته ولم غيرته ضامي إجاير وبحنانك أول سجود فرض رشفة لداك الأرض شي هايمة الحد الضمة طاف كربلة رادت أمانك بالطف نثارة الصدق خض الربيع العشق بأجمل صور شاب القمر حد ما صريت آية زمانك بخيامك يتهجد ثوب الهيام أسود قلبك مواقد جهمه شلون الدميع يبرد أثر خضاب الدم والعشيق ينشم أول نداء من ذبح يمنى الوجود التام غير مسار الزمن ما لك نعيش لا جفن وتناثرت لكن صرت كل شي وهم فاني بدونك ما لك حنوط ونعيش وساكن بقلب العرش حتى النجم عاشق يهم كل صاف نتل دورت عيونه شح الجمال وقضه ورب الحسين ما رضه غيرك يجي مثلك شجي يبقى العرش شايل شجونه يا طاربين اليمر الما بيبواج الخدر من عاتبا شهقة بجن بدل عتب الغاضر نونا كونوا مجاراته ومفجوع نجماته يلتم مني بحومتك ونحرك يا ولاته خضاب الدم أول عشيق ينشم نور النداء من ذبح ينبى الوجود انت ينبج عين الحجر من الخيام للنهر يا بالفضل دمعك يهل منيت خصريتي انديب عضيدة يا خويا بي من أرد بطول الحكي والنشد ارجع إلي بداعة علي لمي الخدر عباس أريدة عشرة محنة وقضت وعين القمار من طفت وحدك ترد بما انتهت زينب جبت باري يا بيدة فارك تمالح حجي شابع ونين وبجي طاح العالم سور انهدم راحي القمار هبت نشيدة عالمشرعة راية شفيني لي كفاية عدوان سبعين نف وام الخدر هاية عطر خضاب الدم أول عشيق ينشم أول نداء من ذبح يمنى الوجود